نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم، يقول تعالى: ومنهم أي ومن المنافقين. وهذه كثيرة في هذه السورة، ومنهم ومنهم ومنهم، وهي سورة فاضحة، فضحت المنافقين وأظهرت ما في ضمائرهم وفي صدورهم. وقد بدت البغضاء من أفواههم، وبدت يعني الكلمات تظهر على ألسنتهم وتظهر ما في قلوبهم. يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأبونون، وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم. وهذه مسألة موجودة كثيرا في الخوارج، أنهم يتكلمون عن الحكام في الأموال، كما والعجيب أنهم يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا أول خارجي، فهم أهل دنيا، ولذلك إذا أعطوا بعض الحكام فهم أنهم أهل دنيا، فأعطاهم بعض المناصب وبعض المال، فصاروا يمدحونهم ويثنون عليهم ويكتبون القصائد في مدحهم. ولهذا قال: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ينبغي للمسلم في أمر المال يعتقد أن الرزق بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله إنما أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء في الحقيقة من الله، وهذا ليس خاصا بعطاء الحكام، بل أي عطاء: الولد مع أبيه، الزوجة مع زوجها، وهكذا كل عطاء إن أعطاه حمد الله وشكره على هذا العطاء الذي سخره الله له. وإذا لم يعطى يظل على ما هو من السمع والطاعة والرضا، يكون راضيا بأقدار الله وبرزق الله. فمن رضي عن الله عز وجل بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله. أما أن يظل متسخطا غضبان لنفسه فهذا لا شك أنه من فعل المنافقين. ولهذا قال يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي يغضبون لأنفسهم. وقال قتادة في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له اعدل فإنك لم تعدل، فقال خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية قال خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يملقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. الحديث. وهذا كما قلنا شأن الخوارج حتى مع في عهد عثمان رضي الله عنه، تكلموا أنه يولي بعض أقاربه، أنه يعطي لبعض أقاربه، أنه ولا يعلمون أن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى العباس من المال البحري الذي جاء ما عجزت يده عن حمله، قال خذ من هذا المال يعني ما بدلك، وهو في المسجد، وجعل يحثو من المال من الدراهم والدنانير والمال الذي جاء، وقال أحمل معي، قال لا لا أحمل معك، قال مر أحدا يحمل معك، قال لا خذ ما أنت تقدر عليه. فحمل حمل حملا ثقيلا حتى وهو مولي ومشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم من حرص الناس، حرص الإنسان على المال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، وهذا فيه رد على سيد قطب الذي تكلم في عثمان وأنه يعطي أقاربه وأنه كذا وأنه كذا عياذا بالله. فظل الخوارج في عهد عثمان يفعلون هذا ويقولون هذا الكلام حتى قتلوا، حتى قتل عثمان. فهم من أحرص الناس على الدنيا، وهم أهل دنيا عياذا بالله، ولكن يلبسون هذا بلباس الدين. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير من ذلك كله، خير من ذلك لهم، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله، الرضا بما أعطى الله وبما أعطى رسوله، والتوكل على الله وحده، لأنه قال وقالوا حسبنا الله، ما قال الله ورسوله هنا. ولذلك من الخطأ الشائع عند الناس يقول توكلت على الله وعليك، حتى ثم لا توضع هنا، لا يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، أما ما شاء الله ثم شئت هذا يجوز مشيئة، لكن التوكل لا. وهو قول حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بأثاره. ولذلك قال إنا إلى الله راغبون، إلى الله وحده لا نرغب ولا نطلب إلا من الله، فهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى وبيده الأمر. ولذلك لا تسأل الناس، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس. بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فما كنت سائلا يعني أحد من الناس سأل ربك. بعض الناس يلبس عليهم الشيطان يقول أنا أتخذ بالأسباب، يا أخي أعظم سبب في يدك رب الأسباب ورب العالمين والذي بيده كل شيء وخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، الذي أعطى الذي تسأله هذا من الناس، الذي أعطاه هذا من؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله يعطي، والله عز وجل خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، ينفق سبحانه وتعالى ويعطي عبده بغير حساب. فالجأ إلى الله وارغب إليه وأعظم الرغبة فيه سبحانه وتعالى وأحسن ظن به، فإنه الكريم الوهاب الجواد العظيم العطاء. فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. بل إن الله سبحانه وتعالى لا يعني إن الله لا يغضب عن العبد إن لم يسأله، من لم يسأل لا يغضب عليه. أما ابن آدم إذا تسأله، إذا سألته مرة ممكن يعطيك، مرة ثانية يا أخي بعدين معك، لماذا أنت يعني كل شوية جاي؟ طيب أخذها المرة وخلاص، المرة الثالثة. فلو أمسك ولو كان الأمر بيد الناس لأمسكوا خشية الإنفاق، لكن الله عز وجل لا يخشى شيئا من هذا، إنه الغني الحميد سبحانه وتعالى. فابن آدم يغضب إذا أكثرت السؤال ويلفظك وممكن يزجرك ويمن عليك ويتكلم عليك. أما رب العالمين إذا لم تسأله يغضب، شوف الكرم إلى أي حد والجود سبحانه وتعالى الجواد. فأعظم الرغبة فيه، إنا إلى الله راغبون سبحانه وتعالى. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، طبعا هم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبون عليه في قسمه، ويلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أيضا ويعيبون عليهم. ولذلك لما جاء بعض المسلمين من الفقراء بشيء يسير، درهم أو درهمين، وتصدقوا به، قالوا إن الله غني عن صدقتي هذا، هذه صدقة، يلمزونه. وإذا جاء بعضهم بمال كثير قال ما فعل هذا إلا رياء. على أي حال يتكلمون في المؤمنين في الصدقات وفي غيرها. ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم الناس عن الشيخ الألباني قال هؤلاء فيهم شبه من المنافقين القدامى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون يلمزونه، والصحابة يعني المنافقون تكلموا عليهم أيضا، فلا عيب أن يتكلم على العلماء والداعي إلى الله والسلفي الذي يدعو إلى الله عز وجل ويتكلم عليه هنا وهناك وبالظن والتخرص. قتل الخراصون، بيّن تعالى بعد ذلك أنه هو الذي يقسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها، على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك يعني أن يستوعبهم جميعا وأن تعطى الزكاة لكل الأصناف، وهو قول الشافعي وجماعة. والثاني أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم، وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، وإنما قدم الفقراء ها هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم. وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وروي عن ابن عباس وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. وقال قتادة الفقير من به زمانه، والمسكين الصحيح الجسم. وقال عكرمة لا تقول فقراء المسلمين مساكين، إنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من أصناف الثمانية. أما الفقراء فعن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي قادر على الكسب. وأما المساكين فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، يعني لا يسألون الناس إلحافا. وأما العاملون عليه فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا، على ذلك لا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس يعني التي يتطهرون بها من الذنوب، وهؤلاء العاملون عليها ذكرهم ذكر أنه لا يجوز لأقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني هذا ليس حصرا، فأقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطون من هذا الباب من العمل ولا من باب الفقر أيضا ولا من باب الفقراء والمساكين. وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ومنهم من يعطى لحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل 100 من الإبل هكذا، وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب لي منه مخافة أن يكبه الله على وجهي في نار جهنم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومنهم من وهل تعطى المؤلف على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف، فورد عن عمر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. طبعا هذا الصواب أنه يرجع في ذلك إلى الإمام. فعمر رأى أنه لا يعطى هذا إمام وأمير المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هو إمام، فهو الذي يرى المصلحة أين هي. هذا هو الصواب في هذه المسألة، الله أعلم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم المكاتبون أو المكاتبون، وهو قول الشافعي، يعني المكاتب الذي يكاتب سيده على مال ليعتق نفسه منه. وقال ابن عباس وهؤلاء معانون، المكاتب يريد الأداء يعينه الله، وهو قول الشافعي. وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وإسحاق، أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري الرقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وأما الغارمون فهم أقسام. طبعا يا إخوان، يعني من وجبت نفقتك عليه هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأنك كأنك تعطي نفسك، أنت واجب عليك أن تنفق، هذا فلا يعطى، يعني كالوالدين والأولاد ونحو ذلك، هؤلاء لا يتجوز لهم الزكاة من الشخص، لكن من باب الغارمين يجوز. لو كان الوالد غارم الوالدة عليهم دين، يمكن أن يعطوا من الزكاة لسداد هذا الدين. قال: فهم أقسام الغارمون، يعني المدينون، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دين فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه، يعني السدان لأجل أداء، أو في معصية ثم تاب، يعني كالربا مثلا التائب منها، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، يعني تحمل عن أحد دينا، أحد الفقراء الذين جاء حل وقت الدين ولم يجد سدادا، فإنه وإذا طولب من صاحب الدين بالمال يقول: لا، ليس عندي مال، لكن عندي فلان يتحمل عني. فإن كان مليئا وغنيا فإنه يجب أن يعني يوافق عليه، يجب أن يوافق عليه ويتحول الدين منه إليه. قلت: تحملت حمال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني عياذ بالله عنده محصول زرع مثلا هذا العام خلاص قد حصده أو في حصاده، وإذا بشيء حريق أو شيء في هذا أخذ ماله كله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قرابة قومه فيقولون: قد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، عياذا بالله. فهذه الثلاثة يجوز السؤال فيها، لكن مع ذلك من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، فلا يسأل أفضل ويسأل الله سبحانه وتعالى، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وكذلك طبعا هؤلاء الغزاة هؤلاء من يعني من هذا الصنف الذي في سبيل الله. وإلا ففي سبيل الله هي ليست كلمة واسعة وليست ضيقة محصورة في الغزاة وفي المجاهدين، بل جاء الحديث أن الحج من سبيل الله، الحج والعمرة وطلب العلم كل هذا. وطالب العلم يقول مشايخ شيخ عثيمين وغيره، طالب العلم يدخل ويعطى لأجل معيشته وكفالته من أجل الكتب التي يعني يشتريها، لأجل النفقات التي يحتاجها، فهو تحل له الزكاة من هذا الباب، لأنه هو قائم لله عز وجل لأجل هذا الدين، فهذا في سبيل الله. لكن بعضهم توسع قال يجوز بناء المساجد والمستشفيات وكذا في سبيل الله كما يقول قرضاوي وغيره، وهذا خطأ، رد عليه العلماء الشيخ الألباني وغيره على هذا القول، هذا ليس الأمر عام بهذه الطريقة. قال وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال في بلده فيعطى لأنه ابن سبيل، ولا سيما من قطع به الطريق ولا يجد شيئا في البلد الذي أتى إليها أو الذي مر بها، فهذا يعطى من الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك هذه الآية، وما رواه الإمام أحمد الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غازم في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. نعم تفضل. الزكاة للمراكز يعني التي فيها يدرسون الطلاب، وغالبا هم طلاب العلم وفقراء وفي سبيل الله، المراكز العلمية والمعاهد المدارس يعطى طبعا لهؤلاء الطلاب، هم يعني يحملون عن الأمة، يحملون عن الأمة يعني شيء عظيم، بل إن هذا من أوجب الواجبات اليوم لتقصير الناس في طلب العلم. فإذا لم يجد طالب علم كفايته ولا يكفل من الحكومات في كثير من الأحيان ولا يجد كذا، سينصرف عن هذا ويبحث عن عمل، فتبقى الأمة في جهل، وتأثم هذه الأمة، يأثمون جميعا بهذا، فهذا يرفع الإثم عن أمته ويقوم بواجب عظيم قد تعين عليه. فلا شك أن يعني إعطاء المال للمراكز السيامة التي تدرس كتاب والسنة وعلى منهج السلف، هؤلاء أولى الناس بأن يعطوا. وبعض الناس يعني إذا عنده مال فائض يجعله مثلا في بناء مسجد، في حفر بئر، نعم بناء مسجد خير وحفر بئر خير، لكن أعظم الخيرين. ولذلك يعني هذه الطلاب العلم والدعاة، وهؤلاء لا يؤبه لهم. وكان الشيطان يصرف الناس، يرى في عند من صاحب المال عنده مال، الشيطان يأتي ويصرفه فينفق المال في أمور كثيرة من أمور الخير، لكن لا ينفق على العلم وطلاب العلم وأهل العلم. وهذه طامة في الحقيقة. هو يعني ولذلك هذا أوتي من قبل جهله. ودائما نقول أنه ينبغي أن يكون مع المال علم، رجل أتاه الله مالا وعلما فهذا يسلط على هلكته في الحق. أما تجد واحد ينفق مثلا على كما قلنا بناء مساجد، والمساجد تكون موجودة أحيانا لا حاجة لها، ويريد بقصر في الجنة، يا حبيبي انفق على طلاب العلم هؤلاء فلك قصور في الجنة، ليس قصر واحد. كل من عمل معروفا وعمل خيرا كان في ميزان حسناتك، كل من تعلم علما صحت عقيدته نجا من النار، فالله عز وجل ينجيك من النار بنجاتك للناس عن طريق هذا طالب العلم أو العالم الذي سيعلم الناس هذا الخير، ويزيد ولا ينقص، تزيد الأجور. يعني إذا أنت حفرت بئرا أو بنيت مسجدا سيبقى إلى متى؟ 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، ثم بعد ذلك ينقطع. أما العلم، تعليم العلم وتعليم ونشر العلم في الأمة، فإنه يبقى إلى ما لا نهاية، يزيد ولا ينقص. كلما انتشر بسبب هذا الشخص يعني كان هذا في ميزان حسناتك. وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.